كما حصل من سيدنا الكذاب الذي زعم انه ينزل عليه القران فمحاه الله واخزاه وصار مضحكا للعالم. وكذلك كل من حاول ان يقاتل القران فان الله جل وعلا يفرحه ويسجيه ويجعله مضحكا للناس بل ويهلكه كما حصل من سيدنا وغيره. رهينا على السور مقتنات يعني مثقلات للإحسان أو الإتقان. فالقرآن كله مثقل بمعنى أنه مثقل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت هذا كله مثقل بمعنى أنه مثقل وكله متشابه بمعنى انه يشبه بعضه بعضا في الحكم والصدق وحلاوة اللفظ هذا متشابه كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الاتقان والاحسان والحلاوة والبلاغة والفصاحة كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تشابه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الفرق الحكم والإتقان والفصاحة والبلاغة ومنه مكتمل ومنه متشابه. فالمراد بالإحسان الجزئي والتشابه الجزئي المكتمل كما عرفنا سابقا هو الذي لا يحتاج من تفسيره إلى غيره واضح في نفسه لا يحتاج من تفسيره إلى غيره هذا هو المكتمل. والمتشابه هو اللفظ المبين الذي يحتاج من تفسيره إلى غيره هذا هو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مثلات هي أم الكتاب وأخرى متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه يحسن ويطلق عليه كله أنه متشابه ويطلق على بعضه أنه يحسن وعلى بعضه أنه متشابه. فهذا ما يسمى بالإحسان والتشابه العام والإحسان والتشابه الخاص ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات آيات جمع الآية والآية في اللغة العلامة. سميت آية القرآن آية لأنها دالة دلالة وعلامة على علمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة وهي على نوعين آية مكروية وآية مكروية. الآية المكروية آية القرآن والآيات المكروية مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار أي آيات آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا آيات مكروية قولية. وأما الآيات المكروية فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحلامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28 الحروف سميت حروف من الحرف وهو الطرف

فإذا انتهى في حاجة إلى ذلك التشريع أدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة حاجة الناس. والنص في القرآن ينفع كما القدرة كان يصلون بأول الإسلام إلى بيت المقدس لنصف ذلك لاستقبال الكعبة المحرفة هذا من النص القرآن العظيم. نعم وحال لأن قوله من هناك ومنكم ولا ينكر النص في القرآن أو الأحكام الشرعية هو أهل الضلال. نعم فطر عام خاص وعام خاص وعام العام هو الوهب الشامل من كل الافراد والخاص هو الوهب الخاص بطائفه مثل ذلك قوله تعالى إن الإنسان له خص هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر إلا الذين آمنوا هذا خاص لأن المخصصات أنواع منها مخصصات مستقلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الرسل فخصص أول الآية لآخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقرآن منه عام ومن الخاص والعام مثلا على الخاص. نعم فيه امر والامر طلب الفعل هذا هو العلم طلب الفعل مثل اقيم الصلاه واتوا الزكاه طلب للصلاه وطلب للزكاه والله طلب الكف طلب الكف ولا تقربوا الزنا هذا له العلم وسائل الزنا من النظر وكشف العور والخلف الأجنبية وسفر الله عز وجل المحرم كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إلى الإفك نهى عنه الشرع أن ولا تقرأوا ولا تقرأوا الزنا لم يقل ولا تزنوا فقط بل قال لا تقرأوا الشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبرع مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أمنه ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك إلا أن تكون تجارة أن تراه منكم إلى غير ذلك منكم من الأوامر والنواهي التي في القرآن الأمر بكل خير والنهي عن كل شر أوامر ونواهي. نعم قالت لبعض المؤمنين الذي جرى المقدم والدين والحكيم الخبير من الذين فرعوا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم فكتاب عزيز كتاب عزيز يعني منيع منيع جانب لا احد يصل اليه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه لا ياتيه الباطل عن التكذيب من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد هو الله جل وعلا. نعم الله تعالى لما انزل القران فكلنا الأعداء والكفرة قالوا إن هذا القرآن إنها أساطير الأولين اكتسبها يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد صار يقرأها عليكم

فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا عن القرآن بينات واضحات في الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس هو لبس ولا غلول. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث النشور والحساب، للرسول صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن لا إله أو بدله، يقولون يريد غير هذا القرآن، هات لي غيره ونسلم يؤمن. إذا جبت من غير هذا القرآن نحن على استعداد كلنا نسلم، لأنهم يظنون هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدين على الله جل وعلا يلبس، بل لا يحتاج أن يلبسه مثل قائمه. هل يجلد فقط أن الذي يجدده وينتقده وينتقده ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به، إن يتبعوا إلا ما يوحى إليه، مجرد مدلل مبتدع واثقة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تأويل الرسالة. أنا إلا نذير، وما يقول لي أن أبدله من تلقائي، إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي ألا أدعوه له. لكن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علي بعض الأقاويل لأخذنا منه ذلا. الرسول لا يتصرف في القرآن، وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هل الأمان؟ هل الرسالة؟ أقول الرسول مهمة يبلغ الرسالة. ثم قال: قل لو شاء الله ما تلوته عنكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في نفسه 40 سنة قبل البعث، 40 سنة قبل البعث يعيش معه ويعرفونه، ولا يعرفون المستعلم، ولا أن حتى كافر راحل في بلاد أخرى وكان موجودا معهم في نفسه عليه الصلاة والسلام. يعرفون أمانته، يعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة، وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة الثامنة، ما تحدثت إليكم بشيء منه. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن، فبلغه كذا أن لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون، هل أعيش بينكم تعرفون منه ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل؟ تعرفون أمانة، تعرفون مكانة دولكم، من ذاك الله من أجنبي لا تعرفونه وتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا؟ هل أنا دولك ما يصير؟ هل الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا، وبعد 40 تكلمت بهذا؟ إلا أنه الله جل وعلا، إن شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. أما كنت رجل من قبله من كتاب رسول صلى الله عليه وسلم كان أميا